افهم انها امر اريد به الطاعة فوق تكليف المكلف من جنس ما كلف المكلف. يعني الله فرض عليك 5 صلوات، انت نظرت مثلا تصلي مثلا قد كده، تبقى انت ايه؟ ألزمت نفسك بأمر أكثر مما ألزمك به الإيه؟ المكلف. إنما من جنس ما كلف ولا لا؟ من جنس ما كلف. صوم شهر فنظرت أنك أنت تعملها الاثنين والخميس، نظرت أنك أنت تعملها شهرين، أنت حر. مثلا طلب منك 2.5% على مالك، أنت نظرت أني أدي 50% 10%، أنت حر. يبقى إيه النظر؟ إيه؟ زيادة عما كلفك المكلف من جنس ما كلفك. كلمة نذرت يعني معناها أنها كان من الممكن أن تكون برضو تقية وورعة ولا تعملش العملية دي. ده أمر زائد ولا لا؟ أمر زائد. أمر زائد علشان إيه؟ خدمة البيت. وهل ده من جنس ما كلف؟ قال لك إيه، لأن ما دام فيه بيت لله يبقى لازم حد إيه يخدمه. إن قام به البعض يسقط عن الباقي، وإن لم يقم البعض يبقى أسم الجميع. فما دام الدية نزلت، نزرت لك ما في بطني، والنزر يعطيك عشق العبادة لله، لأنك لو لم تعشق ربك لما زدت فوق ما كلفك من جنس ما كلفك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.